زرنا أخلنا فهل نقصر الصلاة في البيت؟ نقصر الصلاة هذا يختلف باختلاف الوضع، يعني السفر ليس له علاقة بالمسافة يبقاها الإنسان فقط، وإنما له علاقة بتهيؤه باستعداده بتزوده. فالسفر له علاقة باختصار الأرض، إذا كان المساجد التي يقطعها هذا في الخارج من بيته يعرف أنه سفر فهو سفر وإلا فلا. فالسفر وعدمه لا يحدي مسافة قطعت 100 كيلومتر، فأنت مثلا غير مسافر، قطعت 100 كيلومتر زائد 1 صرت مسافر، ما في شيء من هذا في الكتاب أو في الفكرة، إنما القضية لها علاقة بالأرض السائد المعروف. وهذا بلا شك يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى، مثلا من العين إلى دبي مثلا تقطع ساعة ونص، ما الجواب نفسه لا يتعلق بقطع المسائل، يتعلق بك أنت. أنا أفترض لك كما تعلمت من ابن تيمية رحمه الله، هو كان في بلد من هذه الدول فهو صور صورة، قال هو أن رجلا خرج من دمشق إلى ضواحيها للصيد، ثم كما قال عليه السلام ومن اتبع الصيد غفل، ما لا صيد يعني يشبعه، مشي شوي أخرى وصل إلى قرية، وهكذا شوي شوي شوي شوي ما وجد حاله إلا وصل إلى حلب، وبين حلب ودمشق 400 كيلومتر. قال هذا لا يعتبر مسافرا. ليه؟ لأنه أولا ما خرج من قصد السفر ولا استعد استعداد السفر، وإنما هو خرج صيادا يصطاد ويتسلى. فإذا لو كانت قضية خطا مسافات فاعتبر هذا الإنسان مسافر، لكن هو 400 كيلو متر مع هو يعني هو طال سفره باستدراج يعني. أيوه. أما الآن مثلا من العلم ما نجيب لك مثال، ما تناقش مثال يعني ولا مؤاخذة، إذا قلت لك زيد أسد ما تقول لي زيد ما له ذنب وهذا له ذنب، لأنه قص نقطة واحدة. شو هي النقطة في المثال؟ زيد أسد يعني شجاع. شو المقصود من سؤال بالتمثيل السابق؟ أنه رب إنسان يخرج من بلده يقطع 400 كيلومتر ولا يعتبر مسافرا، لا تقول لي انت مشي شوي شوي وهذا مشي فرق صعبي، لانه مو هذا التفصيل مش مقصود فيه، مقصود انه قد يخطا مسافه وهو غير مسافر. انا اضرب لك مثلا اخر يمكن يكون اقرب. العلماء ذكروا ان رجلا له زوجتان كل منهما في بلده، وافترض انه بين البلده والبلد الأخرى مسافة 100 كيلو أو 200 كيلو، فذهب أنت لك زوجة وهو له زوجتان، ذهبت معه مسافرا إلى البلد الأخرى، هو في البلد الأخرى مقيم وأنت مسافر، ليه؟ اختلف الموضوع، هو عنده أهل عنده مسكن هنا وأنت ليس لك ذلك، فمجرد ما يدخل البلدة الثانية يصبح هو مقيما وأنت مسافر، والمسافر قطعتها وحدي، والبلد التي نزلتها وحدي، والبلد اللي خرجت منها وحدي، فالمسائل تختلف يعني باختلاف كثير فيها. لذلك المحرر في الموضوع أن السفر لا يقيد بمسافة يلقاها المسلم، إنما هذا له علاقة بالعرف. صلى الله عليه وسلم. لا هذا خطأ. يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام الخرطبي في تفسيره الجامع أحكام القرآن: ود الشيطان أن يسمع من أحدكم مثل هذه الكلمة، من منا كمل حتى لا يهم المعروف إلا ما يأتيه. وفي عبارة أخرى أظن كلمة مالك مفهومة يعني، لكن شرح ذلك أن المسلم عليه واجبان، واجب علمي وواجب عملي. الواجب العلمي أن يتعلم وأن يعلم، أن يبين للناس ولا يكتم العلم عنهم. الواجب الثاني أن يعمل بعلمه، ومعلوم لدى الجميع طبعا مثل الآية ومثل ما تقولون ما لا تفعلون إلى آخره، معلوم ذم العالم الذي لا يعمل بعلمه، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. لكن هذه الأحاديث وهذه الآيات الحظ منها حمل هذا الرجل العالم بالمسألة على العمل بها، وليس المقصود بذلك صده عن تبليغ العلم للناس، لأنه لو صورنا ثلاثة أشخاص كلهم من أهل العلم، عالم يعمل لعلمه ويدعو الناس إلى علمه، وعالم لا يعمل لعلمه ولكن يدعو الناس إلى علمه، وعالم لا يعمل ولا يدعو، هذا خير أم الأوسط؟ لا شك الأوسط، لكن خير الأوسط الأول الذي يأمر ويبلغ. فإذا دار الأمر بين ترك العمل وترك العلم وبيانه، لا معصية واحدة أهون وأقل شرا من الجمع بين معصيتين. يعني أوضحت لك الجواب وهي تفضل يا أخي. ذكرتم عن موضوع الختان والفرق بين الرجل والمرأة، وذكرتم أيضا أن هناك فرق بين النساء في البلاد الحاضرة والنساء في بلاد الغرب. هل فضيلتكم تستعدون إلى قاعدة علمية في هذا الموضوع؟ طبعا نحن ننقل ما يقرره العلماء أولا في كتب الفقه، والأطباء أيضا في تشريحاتهم. يعني أنا قصدت بالقاعدة العلمية الأطباء والعلماء الجيولوجيا، هل هذا صحيح؟ أنا بارك الله فيك، أظن أني أجبتك عن سؤال. أولا قلت الفقهاء يذكرون هذا، وثانيا الأطباء في تشريحاتهم يذكرون هذه الحقيقة، وهذه مسألة درست في العصر الأخير في مجلات علمية طبية في القاهرة، ومنها مجلات دينية نقلت من كتب علمية طبية هذه الحقيقة التي أوضحتها، منها قديما مجلة نور الإسلام يعني تصدر من الأزهر، ثم صارت تصدر بعنوان نور الإسلام، فهذه حقائق معروفة من حيث النواحي العلمية الطبية. نحن ما نقول شيئا طبعا إلا بعلم، ولكن لا أخاف أن لست طبيبا، ولو كنت طبيبا فلست طبيب تشريح، فقد يكون إنسان طبيب داخلي ولا يعمل التشريح شيئا، والعكس بالعكس، والعلوم اختصاصات، والواجب على كل عالم أن يختص بعلم ثم يستفيد في العلوم الأخرى المتخصصين في ذلك. وأنا شأني هنا فيما قلت من حيث التفريق بين المرأة في البلاد الحارة في ذات الموضوع وبينها في البلاد الباردة، فأنا ناقل ولست بعالم ولا يستطيع أحد من الناس مهما كان أكمل مني إلا أن يكون مثلي. أي إنسان، فقد يكون رجل على علم بالنحو لكن ما عنده علم التفسير، ما عنده علم الحديث، ما عنده علم الفقه، فما واجب هذا؟ إذا تحدث بالفقه أن يقول سمعت المسألة الفلانية، تحدث بالحديث كذلك وهكذا، لأن القضايا قضايا اختصاص، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا جوابي وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان عندكم شيء في دنيا بهذا الخصوص فأهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا أيضا. لا خلينا أن يسمى أن نأجل هنا. أنت بدأت السؤال بحديث ظني أنك لا تعرف هون كمالي، فلو أنك عرفته بتمامه ربما أغناك ذلك عن سؤالي، ربما. لما قال الرسول عليه السلام القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، أراد أن يقتل صاحبه. هذا الحديث بتمامه وهو في صحيح البخاري. الآن بعد ما عرفت تمام الحديث يرد سؤال بقى عن عمي وعائشة ولا ينفع علاقة الحديث بالسجود؟ هذه تطبق على المسلمين الحرب اللي وقع. أنا بسألك، هل الحديث له علاقة بالإذن بعد ما عرفت تمام بعلي وعائشة أو لا؟ أنا بغيت أعرف. ما أسألك عن ما بغيت، قلت الله ربك حبيت أعرف من الباغين. قلت بس بيّن لك أن الحديث ليس له علاقة بالقتال المسؤول عنه أو ما تبين؟ لا ما تبين. هذا الشيء في البلد تحاول تشوف وجود أنت ما يعمل غيرها. أراد أن يقتل صاحبه، تفهم الحديث أراد أن يقتل صاحبه بالحق أو بالحق؟ كما قل لي أدري أو لا أدري، ونصف العلم لا أدري، لا شك أن المقصود من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بغير حق. ليش؟ لأنه لو أراد أن يقتله أن يقتل صاحبه بحق بغير حق، لا شك أن الحديث يريد أن هذا المقتول الذي هو كالقاتل من حيث قرينة النار سبب أنه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق. أما لو أراد أن يقتل صاحبه بحق، إذا كل واحد يقتل كافر بحق يكون هو في النار كمان. هل أحد يقول أتمنى؟ هيك السؤال؟ أكثر من هذا، من مات دون ماله فهو شهيد، معروف هذا الحديث عن بطل. رجل دخل عليك دارا يريد أن يغتصب ماله، قلت له تفضل يا سيدي، مغلل نفسك ولا تقاوم؟ إذا أراد قتلك ماذا تفعل؟ والله ما حيقدر يقتلك. ها؟ أنا بقتلك. تقتله؟ إيه. بتكون معه في النار؟ نعم، ما كان قصدك تقتله في الأصل. ها؟ لأن هلا فهمت الحديث، أراد يكتب صاحبه غير حق، هو أراد الاختلاف كان يأخذ ماله، أنت أردت قتله دفع عن الماله، فأنت في قشف إياه بحق وهو في محاولة القتل إياه بباطل بغير حق، صح؟ فإذا لما كنت أنت ولو قتلته بحق أنتم في النار، صح؟ إذا ما بال المقتول قال أراد أن يقتل صاحبه بحق وغير حق، زعيم ما صمت أنا فهمت بس تعالي وعائشة ما راح تفهمها. لا أنا فهمت بس القضية القصد الأساسي يا سلام يا عم سلام الجوال، فهمت إنه أراد أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟ طبعا الأول اللي كان يقتل كان بغير حق، والثاني الثاني كان بحق عشان يدافع عن نفسه، ما هو في الصورة اللي الصورة هذه كلهم بدون بغير حق. أخي عندنا صورة تعرض لها الحديث، عندنا صورة ثانية أنا تحدثت معا وشان فهمك الحديث، صورة الحديث القاتل والمقتول في النار لأن كل من القاتل والمقتول أراد أن يقتل صاحبه بغير حق، أما الصورة اللي أنا مثلت لك إياها مشان تفهم بس، أنت لما قتلت الباغي عليك يريد أن يأخذ مالك أنت قتلته بحق مثل الحق، فأنت ما تحشر معه ولا تعذب معه في النار، فصورتنا غير هذه الصورة. المهم الحديث الآن عرفنا أن معناه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق، وذاك القاتل قتل هذا القتيل بغير حق، صحيح؟ فكل من القاتل والمقتول يلتقي مع صاحبه في أن يلتقي في النار بسبب أن كل منهم أراد أن يقتل الآخر بغير حق. جميل. الآن يسهل علينا جدا بفعل الله أن نفهم بقى جواب السؤال أو بقية السؤال، وهو قتال بين عائشة وعلي مثلا، بل والقتال بين علي ومعاوية أي مشكلتكم أنتم هنا حيث وليتم الشيعة. الآن تعتقد أن عليا قاتل عائشة بباطل ولا بحق؟ يعني من حيث إرادته بغض النظر هو أصاب مقطع بعد ذلك، ما ندخل فيه الآن، راجع الأمر إلى الله، صح ولا لا؟ لكن شو تتصور المسلم يريد أن يقتل صاحبه بحق ولا بغير حق؟ بحق. الآن بناء على القاضي علي لما قاتل عائشة بحق ولا بغير حق؟ من حيث قلبه ومن حيث الصواب القضاء، يعني أي إمام من أئمة المسلمين بيفتي بفتوى أو بشرع مسألة يقصد الحق ولا يقصد الباطل، لكن هو في النتيجة قد يكون مخطئ قد يكون مصيب، صح ولا لا؟ كويس. الآن السؤال يعكس فيقال عائشة لما قاتلت عليا أرادت أن تقاتل عليا تقتل بغير حق أو بحق؟ طيب إذا ثبت لك أن لا علاقة للحديث بالقصة، والحمد لله رب العالمين وكفى الله من القتال. كويس؟ يا بشير هذا جهل بمعنى أفضل عندكم الصائمون أفضل، هذا مع الأسر ومبدأ اسمه برزيت يا أستاذ يوسف، برزيت ما بدنا، هذا جهلنا نحن العرب بدولة العرب، فقول الداعي أفطر عندكم الصائمون لا يعني فعلا هم كانوا مختلفين أستاذ الصائمين فأفطروا، وإنما يعني إن شاء الله يفطر عندكم الصائمين، لأنه ما يدري أنه صلت عليهم الملائكة، هذا أمر غيب، فهل يتم يمنع مسلم أن يقول لصاحب الدار التي أكل عندها صلت عليكم الملائكة إخبارا بدون؟ لكن هذا دعاء كما يقول صاحب منا رحمه الله فلان مدرين الله رحمه الله، لكن هذا من بعد الدعاء، هذا أسلوب عربي معروف. لذلك هذا دعاء وليس إنشاء، ليس إخبار. أكل طعامكم الأبرار إن شاء الله، وأفطر لكم الصائمون إن شاء الله، وصلت عليكم الملائكة إن شاء الله. هذا معنى يعني شايف حالي أنا الليلي بيكون فكر ومجعبتكم بعد لبي

أن نجاهد أنفسنا وأهويتنا الكثيرة في العصر الحاضر، ومن ذلك أن نضع نصب عيوننا أن نستعد الاستعداد المادي الكافي لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة. لكن المشكلة هي من أين نبدأ؟ إن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم كلها تنشد أمرا واحدا، كلها تريد أن تحقق المجتمع الإسلامي وأن تقيم الدولة المسلمة، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ لا شك أن السبيل هو تطبيق الشرع الإسلامي، وذلك معروف في عديد من الآيات القرآنية حتى التي أصبحت معلومة عند الأطفال الصغار، كمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فما معنى نصر الله؟ كذلك هذا المعنى واضح جلي حتى عند المبتدئين في طلب العلم. نصر الله هو القيام بما فرض الله عز وجل على كل مسلم. فهل المسلمون اليوم هناك على الأقل جماعة، هل هناك جماعة مسلمة تكاتفت وتعاونت على قبل كل شيء فهم الإسلام فهما صحيحا، ثم على تطبيق الإسلام تطبيقا عمليا؟ قد يوجد أفراد من هذا النوع، أما جماعة عادت على أن تفهم الإسلام فهما صحيحا وأن تطبقه تطبيقا عمليا، فهذا مع الأسف لما يوجد وعسى يوجد قريبا. وهذه الكلمة في الواقع فهم الإسلام فهما صحيحا أحتاج إلى شرح وبيان طويل، لأنني أعتقد أن نقطة الانطلاق لتحقيق الغاية المنشودة عند جميع المسلمين أفراد وجماعات تبتدئ من فهم الإسلام فهما صحيحا، ثم تطبيقه أو قرن ذلك بالعمل. ولعل الكثيرين منكم قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث الذي أفهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف فيه الداء والدواء، وصف فيه المرض والعلاج، وفي سبيل وصف المرض ضرب بعض الأمثلة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. هذا مثال من تلك الأمثلة، ولعل الحاضرين جميعا يعلمون ما هو بيع العينة، وهو بيع من البيوع الربوية، وهو مما ابتليت به بعض البلاد الإسلامية اليوم. والرسول عليه السلام يقول في صريح هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا، أي بسبب مخالفة الله عز وجل في بعض ما شرع، فذلك مما يحق على المخالفين أن يسلط الله عز وجل عليهم ذلا. وقد ذكر على سبيل المثال في ما يحقق مرض المسلمين بأذينا، أقول هذا ذكره على سبيل المثال وليس على سبيل التهديد، وهو مثال لكثير من الأحكام التي يستحلها بعض الناس بطريق التأويل أو بطريق الاحتيال. فبيع العيلة يسمونه بيعا. وقد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فيقولون لماذا تمنعون من بيع العينة؟ وهذا بيع يشمله نص الآية الكريم. فنقول إن الله عز وجل قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة ما خاطبه به فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيع الذي ذكر في الآية السابقة يجب أن يؤخذ بيانه من سنة الرسول عليه السلام وأقواله، وإذ هو قد منع بيع العينة فلا يجوز أن ندخل هذا النوع من البيع لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع. بيع العينة هو صورة من التبايع يلجأ إليها المحتاج إلى استقراض كمية من المال، وهو يعلم بسبب فساد المجتمع أن المسلمين اليوم ليس بينهم تلك الرابطة القوية الإيمانية التي تحمل بعضهم أن يواسي أخاه الفقير أو المحتاج. فقد ارتفع اليوم من بين المسلمين القرض الحسن، القرض لله عز وجل، ولذلك وقد عم بلاء الاختتان بحب المال وجمعه حتى الفقراء حتى الضعفاء ماديا، فيلجؤون إلى استخراج المال بطريق غير مشروع، من ذلك بيع العينة. وبيع العينة أن يأتي الرجل المحتاج إلى قرض المال إلى تاجر كبير، ونفترض هذا التاجر تاجر سيارات مثلا أو تاجر رز أو سكر أو شبه ذلك، فيطلب من التاجر أن يشتري منه سيارة ويتفقان على سعر التقسيط الذي هو أكثر من سعر النقد، فيشتري السيارة مثلا ب20,000 دينار وثمنها نقدا ب17,000 أو 18,000، فيسجل عليه في الدفتر في الحساب 20,000 ثمن هذه السيارة. والحقيقة أن الذي جاء ليشتري السيارة ليس له حاجة في السيارة، هو يريد أن يأخذ مالا، فكيف يحصل على المال؟ بعد أن اشترى السيارة ب20,000 تقسيطا يعود هذا الشاري بالبيع لهذه السيارة على البائع على التاجر نفسه، فيبيعها منه بأقل من ما اشترى، لكن هو يبيع نقدا وقد اشترى نسيئة أي تقسيط. يتفقان مثلا أن يسلمه 18,000 فيأخذها وينطلق بها وقد سجل عليه 20,000. هذا هو عين الربا، ولكن أدخل البيع كوسيلة لاستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من هذا البيع الذي فيه الاحتيال على ما حرم الله عز وجل من الربا. قلت وهذا مثل وليس ولم يذكر الرسول عليه السلام على سبيل التحديد، وإنما على سبيل التمثيل لبعض الأحكام التي يسلكها بعض الناس للاحتيال على أحكام الله عز وجل. من ذلك مثلا أن كثيرا من المشايخ حتى اليوم لا يزالون يفتون بما يعرف عند الفقهاء بنكاح التحليل، مع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله المحلل والمحلل له. كيف يستبيحون هذا النكاح ورسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المحلل والمحلل له؟ يقولون إن شروط النكاح أركان النكاح توفرت: الزوج وهو المحلل هنا راض، والمحلل له وهو الرجل المطلق، والمطلقة أيضا راضية بكل هذه العملية الشديدة. ثم لا ينظرون إلى أن المقصود بذلك استعجال ما حرم الله من الرجوع إلى زوجي الأول بالآية الكريمة المعروفة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الزوج الذي يحلل للزوج الأول المطلق ليس زوجا شرعا، لكن بعض الناس يسمونه زوجا. أما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فهو قد سماه بالتيس المستعار، وهذا معنى جميل يليق به لأنه الحقيقة.